بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة الله الله الله فسبحوا بحمد ربهم وهم

Oh,